الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن المستظهر من الآيات والروايات الواردة في باب الحدود والتعزيرات هو أن المقدار المتعارف من الأذى والألم والإحساس بالألم، هذا المقدار المتعارف منه عند إجراء هذا الحد أو هذا التعزير أمر لا بد منه في هذا الحد أو في هذا التعزير، يعني هو جزء أو شرط لازم في العقوبة المقررة شرعا. ذكرنا الآيات وذكرنا الروايات أيضا، بقيت رواية واحدة وهي رواية الحسين بن علوان عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن أبيه عن علي عليه السلام أنه سئل عن راكب البهيمة الذي ينكح البهيمة والعياذ بالله، فهذا شي سوله عليه حد عليه شنو؟ فقال لا رجم عليه ولا حد، هذا لا يرجم ولا يحد لأنه هذا ليس الزنا، ولكن الشاهد هنا ولكن يعاقب عقوبة موجعة. موجعة فوصف الموجع هذا وصف داخل في العقوبة المقررة شرعا، يعني يعذر تعزيرا مؤلما، يعذر تعزيرا موجعا، فيبدو أن الإيجاع والإيلام هذا داخل ضمن العقوبة. هذه هي الروايات وتلك الآيات قبلها. وأما كلمات الفقهاء فأيضا نجدهم يصرحون في باب مثلا حد شارب الخمر، يصرحون بأنه لا يقام عليه الحد في حال سكره، بل يمهل حتى يفيق ثم يقام عليه الحد، ما يجرون الحد عليه وهو سكران ما يحس بالألم، لا يخلوه هذا يفيق من سكره ثم يجرون عليه الحد حتى يحس بالألم، ألم الجلد. قال الشيخ رحمه الله في النهاية ولا يقام الحد على السكران في حال سكره، بل يمهل حتى يفيق ثم يقام عليه الحد. السلام عليكم ورحمة الله. النهاية صفحة 712. وأيضا المحقق الحلي في الشرائع أيضا يقول ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه، يعني ما يضربوا على وجهه على ولا على فرجه، ولا يقام عليه الحد حتى يفيق، ما يضربوا إلى أن يفيق من سكره حتى يحس بالألم، وإلا إذا هو سكران وما يحس أي شيء يضربوه. لا يقام عليه الحد، فيبدو أن الإفاقة وإحساس بالألم هذا شرط في الحد، لا يقام عليه الحد حتى يفيق. كذلك العلامة في القواعد يقول ولا يقام الحد عليه، يعني على شارب الخمر، حال سكره، بل يؤخر حتى يفيق. في الجواهر تعليقا على كلام الشرائع الذي ذكرناه قبل قليل يقول وكذا لا خلاف في أنه لا يقام عليه الحد حتى يفيق، بعدين يضيف صاحب الجواهر يضيف هذا لتحصل فائدة الحد، ليش لا يقام عليه الحج حتى يفيق؟ حتى تحصل فائدة الحج. ما هي فائدة الحج؟ التي هي الانزجار عنه ثانيا، يتألم شوية يحس بالألم حتى ينزجر عن هذا العمل مرة ثانية ما يكرر. إذن فأقول إذا كان نظر الفقهاء عبارة عن عدم صحة إقامة الحد على شارب الخمر في حال سكر، فكيف بحالة التخدير التي نبحث عنها؟ التخدير العام على البنج الذي لا يحس معه بالألم أبدا، لا وعي له ولا يحس بالألم ولا يحس بالضرب أصلا، فلابد من عدم صحة إقامة الحد عليه في حال التخدير بطريقة أولى. يعني إذا كان لا يصح إقامة الحد على السكران في حال السكر، إذن لا يصح إقامة الحد على المخدر في حال خدره بطريقة أولى، لأن هذا أشد من ذاك من حيث عدم الإحساس بالألم وعدم ما يحس بالضرب. أولوية يعني هناك السكران مو مثل هذا اللي يضربوا بنج، السكران بالأخرة في مقدار من الإحساس موجود ضعيف عنده، لا هذا اللي يضربوا بنج أصلا بعد كل شيء ما يفتهم يقطعوا تقطع حتى عظامه يكسروها ما يحس أبدا، سكران مو شيء. فإذا كان ذاك لا يصح إقامة الحد عليه وهو سكران حتى يفيق، وهذا بطريقة أولى لا يصح إقامة الحد على المخدر بطريقة أولى. إذن السلام عليكم. فبالإمكان أن يستفاد من أمثال هذه الكلمات ما قلناه من استظهار شرطية الإيلام والعذاب بالمقدار المتعارف الذي تقتضيه طبيعة العقوبة الجسدية المقررة في باب الحدود والتعذيرات. يمكن أن نقول هذا شاص، وأن هذا هو المستفاد من أدلة الحدود والتعذيرات، حيث نستفيد منها أن هذه الحدود والتعذيرات تعذيبات وإيلامات وعقوبات جسدية لهدف الزجر وردع الإنسان وردع الآخرين عن ارتكاب هذه الجرائم. إذن ففهم الفقهاء يكون شاهدا لنا على صحة ما قلناه من أن الإيلام شرط، وأن هذه الشرطية استظهرناها واستفدناها من الأدلة. وللشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي كلام مفصل في المبسوط، يصف في هذا الكلام يصف الصوت الذي يضرب ويجلد به من يجب عليه من يجب جلده بسبب من الأسباب، بسبب شرب الخمر أو بسبب القذف أو بسبب الزنا، جلد في موارد عديدة. الشيخ يصف الصوت الذي يضرب به هذا الإنسان، ويصف الضرب أيضا، ويصف المضروب، ثلاثتهم يذكر أوصافهم بدقة. يقول فإذا تقرر ما يقام بالصوت، يعني إذا تقرر ذاك الحد الذي يقام ويجرى من خلال الجلد بالصوت، مثل حد القذف، حد شرب الخمر، حد الزنا، زنا غير المحصن، ها؟ فإذا تقرر ما يقام بالصوت فالكلام في ثلاثة فصول: صفة الصوت، وصفة الضرب، وصفة المضروب. أما صفة الصوت، الصوت يجب أن يكون متصفا بهذه الصفة، صوت بين الصوتين، يعني حد وسط، لا جديد فيجرح ولا خلق فلا يؤلم. الصوت يجب أن لا يكون جديد كلش ريان شيء بحيث يعني يجرح جسم الطرف، ولا يكون تعبان خلق رايح بحيث اصلا ما يؤلم. فيبدو ان الشيخ ايضا فهم من الادله هذا، يعني يجب ان يؤلم كما قلنا إيلام لازم. روية بعد يقول روية عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف عند النبي عليه وآله السلام بالزنا، فدعا له رسول الله بصوت، قال جيبوا لي صوت حتى نظر هذا، فأتي بصوت مكسور فقال صلى الله عليه غير هذا، هذا ما يفهم، فأتي بصوت جديد لم يقطع ثمرته، يبدو يعني بشوك بثمر بعد يعني من الشجرة الآن قاصية مثلا. فقال صلى الله عليه وسلم بين هذين، لا مثل ذاك مكسور وتعبان ورايح، ولا هذا، بين هذين جيبوا في حد وسط. فأتي بصوت قد لانه، يعني صوت لين يعني بيشتغل قبلا، فأمر به فجليل. وعن علي عليه السلام أنه قال ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين، يعني يجب أن يكون الصوت صوتا وسطا، لا كلش يجرح ولا هم أصلا ما بي أي فائدة وما بي أي خاصية وما بي إيلام وإيجاع. هذا صفة الصوت. وأما يقول الشيخ وأما صفة الضرب فإنه ضرب بين ضربين، هذا اللي يضرب بالصوت يجب أن يكون ضربه أيضا وسطا، لا شديدا فيقتل، مو يضرب يعني بالمقوار على رأسه يموت، ولا ضعيفا فلا يردع هم لاش، ولا يرفع له باعه، هذا اللي يضرب مو شيء يشيل إيده لفوقه يجيبه لجوه، لا لا يرفع له باعه فينزل من عل، ولا يخفض له ذراعه حتى لا يكون له ألم، لا هكذا يشيل إيده فوق حتى من فوق يضرب ضرب قوي، ولا هم ينزل إيده جوا يم الجسد ماله بحيث لا يكون له ألم، هم لا، لقول علي عليه السلام ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين. وروي عن علي وابن مسعود وغيرهما أنهم قالوا لا يرفع يده في الضرب حتى يرى بياض، حتى يرى بياض إبطه ويجه. فالشاهد فيه أنه لا يخفض له ذراعه حتى لا يكون له ألم، فيبدو أنه لا بد من أن يكون له ألم، بحيث يقول لا يخفض، لا يخفض له ذراعه حتى لا يكون له ألم، هاي هم صفة الضرب. وأما ولا يرفع، وأما صفة المضروب، المضروب يجب أن يكون على أي حال، يعني هذا الذي يجلد، هذا المرتكب للخطأ، فإن كان رجلا، إذا هذا رجل ضرب قائما واقف ويفرق الضرب على جميع بدنه، مو يضربون في نقطة واحدة يعني بحيث ينجر على ذلك المكان، لا يقسمون الضرب هنا وهنا وهنا، ولا يجرد عن ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد، فيبدو أن التجريد ليس داخلا في ضمن العقوبة، مو لازم أن نجرده، النبي جلد ولكن ما جرد، فلا يجرد عن ثيابه. وروى أصحابنا الكلام للشيخ بعده أن في الزنا يقام عليه الحد على الصفة التي وجد عليها، شلون شافوا يجيزني بنفس تلك الصفة يجلدوه، إن كان عريانا شافوا عريان ومشغول بذلك العمل فهناهم يجلدوه عريانا فعريانا، وإن كان عليه ثيابه ذاك الوقت ضرب وعليه ثيابه، فإن كان عليه ما يمنع ألم الضرب كالفروة، يعني لابس فروة بحيث إذا يدون يضربوا فوق الفروة هذا أصلا هيش ما يحس بالألم، فروة والجبة المحشوة يعني بطانة بها جبة بحيث أصلا إلا اللي يلبسها أصلا ما يحس بالألم، نزعها وترك بقميصين، خلوه بقميصين حتى يحس بالألم. شاهد هذا أنه إن كان عليه ما يمنع ألم الضرب كالفروة والجبة المحشوة نزعها وترك بقميصين ولا يشد. هذا الذي يضرب ما يشدون إيده ورجله يعني بالحبل كذا، لا أبدا خلوه حر. ولا يشد ولا يمد يعني ينيمون، لا ولا يقيد، ما يقيدوا ما يشدوا بمكان ولا يقيدون إيده ورجله، ما يشدوا بالشجرة مثلا، ما يربطوا بمكان، خلوه حر. ويترك يداه، إيديه يكون متروكا ليتقي بهما، حتى يتقي الضرب بالواجه كذا بالإيده، لأن نشوف هالجب وصف دقيق، لأن النبي عليه وآله السلام لم يأمر بذلك. النبي ما أمر بالشد أو المد أو التقييد أو شد اليدين. هذا إذا كان رجلا. وأما جلد المرأة فإنها تجلد جالسة مو واقفة، لكن واقف هذا لا، هي تقعد لأنها عورة، كل بدنها عورة، فتقعد. ويشد عليها ثيابها جيدا، يعني ثيابها بحيث لألا تنكشف. ويلي شد الثياب عليها، يعني الشخص الذي يباشر هذا العمل امرأة تشد عليها ثيابها، مو رجال يجي يباشر هذا العمل. وتضرب ضربا رفيقا لا يجرح ولا ينهر الدم، ويفترق الضرب على بدنها، يفترق الضرب ويتقى الوجه والفرج، لقوله عليه السلام إذا جلد أحدكم فليتق الوجه والفرج. وعن علي عليه السلام أنه قال للجلاد اضرب وأوجع واتق الرأس والفرج. هذا كلام الشيخ المبسوط الجزء الثامن صفحة 68 إلى 69. إذن هذا هو الذي أردنا أن نبينه في الاستدلال على ما قلناه من أنه لا يجوز تخدير العضو أو الشخص الذي يراد إجراء الحد أو التعذير عليه، تخديره وأن يضرب مثلا مخدر بنج مثلا بحيث ما يحس بالألم، هذا ما يجوز، لأن الإحساس بالألم شرط في الحدود والتعذيرات. الآن هاي كلمة الفقهاء لو جمعناها ما طلع لنا إجماع، حتى لو طلعتنا لا مو إجماع، لا ما نريد إجماع، إحنا بدنا إيه، بدنا نستشهد، إحنا ما دليلنا مو الإجماع، دليلنا ذكرناه الآيات والروايات. بلي لا ندعي الإجماع، لكن نستظهر ذلك ونريد أن نقول أن الفقهاء أيضا كثير منهم فهموا هذا المعنى نفسه، يعني مو في شيء يعني. نعم تكاد المتشرعي بلي موجود. خب قد يناقش فيما قلناه، يقال أن ما ذكرتموه من الأدلة إنما يثبت أن الأذى والإيلام بالمقدار المتعارف هذا شرط في ماذا؟ شرط في الحدود والتعذيرات التي هي مثل الرجم والجلد. في الجلد أو في الرجم هذا الذي قلته صحيح، لا يجوز التخدير الذي يمنع عن الإحساس بالألم. أما سائر الحدود غير الجلد والرجل، هناك حدود أخرى، حدود شرعية لا تتمثل في الرجم أو الجلد، وإنما تتمثل في القاتل، مثل قتل المرتد، قتل ساب النبي صلى الله عليه وآله، هذا حد، لكن هذا الحد متمثل في القاتل، في إلهاق النفس، مو في الجلد أو الرجم. في الحدود التي تتمثل في القاتل، وكذلك التي تتمثل في قطع عضو مثل حد السارق حد السارق عبارة عن قطع يده مو جلده. في مثل هذه الحدود المستشكل يقول أنه لا يمكن أن نعمم الكلام الذي قلتموه نعممه إلى مثل هذه الحدود، يعني لا يصح أن نقول بأنه يشترط الأذى والإيلام. لماذا لا يصح؟ لأن ماكو دليل. دليلكم الآيات والروايات التي ذكرتموها كلها كانت خاصة بالجلد والرجم، فنلتزم بأن الإيلام والإحساس بالألم شرط في الجلد والرجم، أما في القتل أو في قطع العضو لا. على أي أساس نتعدى؟ يعني نفس القتل هو بالتالي إجراء للحد. نفس القتل حد. خب بعد يشترط فيه الأذى، يعني شنو؟ إذا فيجوز أن نبنجه، يجوز أن نضرب بنج. هذا الذي لما قلت لا ماكو دليل على أنه يحرم البنج، يحرم تخديره، أو هو إذا يريد يبنج نفسه ماكو دليل على أنه احنا كنا منعه، لأن إحساس بالألم هذا لم يجعل شرطا لا في آية لا في رواية شرطا في القتل، جعل شرطا في الجلد بل وليشهد عذابهما طائفة، ذاك في الجلد. أما في الحد الذي هو عبارة عن القتل مثل قتل المرتد أو قتل ساب النبي هم يشترط الإيلام، شنو الدليل على شرطية الإيلام؟ ماكو دليل. نكال مال مال مال قطع اليد. إيه. إيه. خلاص. بس نجي. إيه. فخلاصة هذا الإشكال أنه لا دليل لا آية ولا رواية يدل على أن الإيلام والأذى والإحساس بالألم هذا شرط في غير الجلد والراجم، يعني في مثل القاتل أو في مثل قطع اليد. إذن التعدي من تلك إلى هذه بلا موجب، خصوصا إذا لاحظنا أن حكمة الرادعية في القاتل تامة من دون بقطع نظر عن الألم، هو نفس القاتل رادع، نفس القاتل أو قطع العضو هذا بنفسه رادع وإن لم يكن مؤلما، يعني ليست الحكمة متوقفة على الإيلام. إذن ماكو دليل على أن العقوبة التي قررها الشارع والحد الذي تعينه هو أكثر من نفس القاتل أو نفس قطع العضو، نفس أن هذا إذا راح تنقطع أصابع راح تنقطع راح يفقد أصابع نفس، هذا هو هذا حد عقوبة إليه. أما أن يكون هذا مع الإيلام هذا منين جبنا؟ ماكو دليل عليه. هو هذا نكال، هو هذا عذاب، نفس قطع عضو، نفس أنه يكون صاحب إصبع واحد مثلا في يد واحد هذا أصابع سوحة. أما أن يكون هذا مؤلما أو لا بدون إيلام يتنقطع أصابعه هم يكفي، فلا دليل. فالنتيجة إذن يجب أن نفصل، صاحب هذا الإشكال يقول إذن يجب أن نفصل في المسألة بين بعض الحدود وبعضها الآخر. الحدود التي هي مثل الجلد والرجم لا يجوز التخدير قبل إجراء الحد، لأن الإيذاء والإيلام داخل ضمن العقوبة المقررة شرعا. أما الحدود التي هي مثل القاتل قتل مثلا المرتاد أو قتل صاحب النبي، وكذلك الحدود اللي هي مثل قطع اليد قطع يد السارق، هذه الحدود لا يجب أن تكون مؤلمة، ماكو دليل على شرطية الإيلام، إذن فلا دليل على حرمة التخدير في هذا النوع. هذا الكلام كلام لا نوافق عليه، وذلك لأن أما في القطع قطع يد السارق الآية الشريفة التي قرأناها سابقا وسللنا بها ظاهرها أن نفس القطع هو نكال، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والنكال عذاب، يعني ظاهره أن نفس هذا قطع اليد نكال عذاب، مو النتيجة التي تحصل من قطع اليد وهي عبارة عن أن هذا راح يفقد عضو من أعضاء بدنه مثلا أو راح يشوفوه يعيروه، فالعذاب الذي يحصل نتيجة القطع ذاك هو نكال، لا نفس القطع نكال لا نتيجة القطع، فظاهر الآية أنه نفس القطع يجب أن يكون عذابا، يجب أن يكون معذبا، وهذا لا يكون مع التخدير، إذا خذلناه ما راح يكون القطع معذب مؤلم، حمل النكال على نتيجة القطع خلاف الظاهر، ظاهر الآية أن نفس القطع نكال، فإذا كان نفس القطع هو النكال فيجب أن يكون القطع مؤلما معذبا، فالمستظهر من سياق الآية هو أن العذاب الحاصل بنفس قطع اليد هذا العذاب أيضا داخل ضمن الحد ضمن العقوبة، هذا بالنسبة للقطع. وأما في القتل وإزهاق الروح مثل قتل المرتاد، هم هناك صحيح نحن نقبل أن نفس عنوان القتل ليس مستلزما ولا متضمنا لإيلام الشخص وإحساسه بالأذى، لا يعني الألم والأذى ليس شرطا أو جزءا للحد والعقوبة المقررة شرعا، ليس من اللازم إيقاع القتل مع الإيلام على هذا الإنسان، لا اللازم إيقاع القتل، اللازم قتله، أما إضافة إلى قتله يكون هذا القتل مؤلما هذا هم شرط، هذا هم واجب، ماكو دليل عليه، نفس عنوان القتل الذي ورد في الحد يقتل خلاص يقتل، هذا العنوان يتحقق بدون الإيلام أيضا، فعلى أساس نشترط الإيلام زائدا على نفس حصول القطع، نفس إلهاق روحه هذا هو المطلوب، ماكو دليل على أكثر من هذا، هذا صحيح في عنوان القاتل نقبل هذا المقدار، لكن يجب أن نرى أنه هل يحرم إيقاع هذا الأذى عليه، مو واجب بل لا دليل على أن إيلامه أيضا واجب، غاية ما يستفاد من الدليل أن قتله واجب، أما إيلامه بالقتل هذا لا دليل عليه، فليس واجبا إيلامه، لكن سؤال أنه يحرم إيلامه، يحرم أن نقتله قتلا مؤلما، يعني هل يحق له هو أن يطالب بأنه قدروني وبعدين قتلوني حتى ما أحس بالألم، إليه شو حق أن يطالب بالتقدير حتى لا يحس بالألم، بالتقدير يمكن لكنه احنا نسوي من انفسنا اختيار بعد عندنا نسويه باعتبار مختصين، اما هو من ذاته ذاته مطلب اخر يحتاج الى دليل اخر، احنا نخدره او هو يخدر هذا يجوز، احنا نخدره ممكن قد ممكن، ولكن هو يطلب يحتاج الى إذا مو جزء من العقوبة ويقدر يلحق أن يطالب، إذا الإيلام مو جزء من عقوبته ويلحق أن يطالب بأنه خدروني حتى ما أحس بالألم، لأن أنتم ما لكم حق أن تؤلموني. إيلام ماكو دليل على أنه ضمن الحد، الكاس هو الحد أكثر من الكاس وهو الإيلام، هذا ماكو دليل عليه. فيقدر يطالب بأنه خلوني أخدر روحي أو أنتم خدروني حتى ما أحس بالألم. له حق المطالبة، هذا ملازم للقول بحرمة إيقاع الإيلام، لو عدم وجوبه يعني لا عدم وجوبه خب هذا أفرض قلنا أنه مو واجب، نفس القتل كافر، لكن الكلام في أنه إيلام حرام، إذا حرام فهذا يحق أن يطالب بعدم الإيلام، يعني يطالب بالتخدير بعدم الإيلام. إذا الإيلام حرام يجب يحق له حتى على قول عدم الوجوب لم يحق أن يطالب، لأنه ليس واجب إيلامي فأطالب بعدم إيقاعه بتخدير. إيه بس إذا طالب حينئذ مثلا لا يجوز إجراء الحد عليه بدون تخدير، أو قد يقال أنه يجب التخدير أساسا مطلقا حتى من دون المطالبة، لأن الألم والأذى هذا لم يثبت أنه ضمن العقوبة المقررة شرعا، فعلى أي حق على أي أساس نؤلمه نحن؟ نحن لنا الحق في أن نقتله، أما أن نؤلمه ونقتله هذا إضافة على المقدار المقرر شرعا. قد يقال هكذا أنه لا يجوز، يعني يجب أن نخدره حتى لا يتألم ونقتله. القتل عقوبة. عقوبة. القتل عقوبة. أما إيلامهم عقوبة. إيلامهم عقوبة. ما وين الدليل؟ الدليل قالوا قتلوه. العظم ما يحكم شيء. الدليل قالوا قتلوه. لا. لا القتل القتل عنوان القتل ليس مساوقا للإيلام. أخص. تقدر تقتل في حال النوم بدون أن يحس بالألم. ها؟ بعض أنواع القتل يعني كان مأخوذ في الإيلام مثل الحرق مثلا. إيه. لا ذاك واحد. القاء من شاهق أو الإحراق ذاك سوف نذكره في ختام البحث. أكو أنواع من القتل أخذ فيها الشدة والإيلام مثل الإلقاء من شاهق أو الإحراق بالنار أو أي أو في حد المحارب. قلنا سابقا أنه الآية تقول يقتلوا أو يصلبوا، تفعيل من باب التفعيل يرد على التشديد، هسه ظني خوف خاصة. أما بشكل عام كل حد يتمثل في القاتل هذا لم يؤخذ فيه أن يكون مؤلما، نفس عنوان القاتل ليس مستلزما للإيلام، مو مثل عنوان الجلد. عنوان الجلد والرجم أخذنا من الأدلة استظهرنا أنه أخذ فيها الإيلام والإيذاء والتعذيب، عذاب عقوبة إيلام. أما القات عنوان القات لا لا يستبطن ذاك المعنى. خب هذا إشكال. الجواب على هذا الإشكال هو أن حرمة إيقاع الأذى والألم على هذا الإنسان، هذه الحرمة لا نقبلها. من قال أنه حرام؟ نعم إيذاء واجب هذا ما ثبت، لأن الإيلام لم يثبت أنه جزء من القتل المقرر شرعا، مو واجب. لكن حرام مين يقول؟ من قال أنه حرام؟ هذه الحرمة خلاف إطلاق دليل الحد. مقتضى إطلاق دليل الحد هو أنه يجوز القتل حتى القتل المؤلم، لأن المطلق مطلق قال اقتلوه، فالقتل يشمل القتل المؤلم ويشمل القتل غير المؤلم. فمقتضى إطلاق القاتل هو جوازه القاتل بدون تخدير أو بدون إعمال ما يوجب تخفيف الألم، هذا مقتضى إطلاق الدليل، خصوصا إذا لاحظنا أنه في تلك الأزمنة أيضا كان يمكن تخفيف الآلام شيئا ما، مو مثل الآن بحيث يضرب بنج حتى ما يحس أبدا بأي شيء، لا، يمكن كان يمكن تخفيف الألم عند إجراء الحاد من طريق بعض الأدوية والأعشاب التي توجب الإغماء أو توجب تقليل الحيض، أو على الأقل كان يمكن في ذاك الزمان، أليس كان يمكن إجراء الحاد في حال النوم؟ وكان يمكن. مع ذلك المتشرع لم يكونوا ملتزمين بأن يجروا الحد في حال النوم، ها؟ كانوا يجرون الحد في حال اليقظة. هذا معناه أنه القتل المؤلم هم يجوز. نعم، مو واجب الإيلام، صح، هذا سبق قلنا وقبلناه، عنوان القتل هو الحد، أما الإيلام ما ثبت أنه واجب، لكن ما يجوز. من يقول ما يجوز؟ القتل المؤلم هم قتلون، إطلاق دليل القتل، إطلاق دليل الحد، الحد هو القتل، هذا هم يقابله دليل آخر هم مطلق، وهو حرمة إيذاء المؤمن. إلا المؤمن الذي يجرى حد عليه، إلا المؤمن الذي يجرى الحد عليه، هذا هو خارج. المؤمن الذي يجرى الحد عليه هذا خارج من يخص هم يجوز هذا خارج بالتخصيص. خوض واضح، هذا مطلق شيء، احنا استدلينا بالإطلاق، إطلاق دليل الحد يقابله إطلاق آخر، يعني إيه ذاك الإطلاق خرجنا منه بأدلة الحدود. احنا نريد نثبت أنه هذا الذي يراد إجراء الحد عليه أصلا ممكن أنه نأذي له، ممكن نأذي، بس تدلينا على الإيذاء أو عدم حرمة الإيذاء لا أقل بمن بالإطلاق، إطلاق دليل الحد كنا يشم لهذا. بالتالي احنا نقول انه هذا مو دليل خاص بعد، حتى انه يخصص ذاك الاطلاق الاخر، وهو انه اطلاق حرمة ايذاء المؤمن، اطلاق حرمة ايذاء المؤمن هم يشمل حتى المحدود، هذا بالتالي انسان اطلاق حرمة ايذاء انسان اذا دليل اخر قال اجاز لنا دليل اخر، ما عندنا انه احنا الان جاي نريد انه نطلع عدم حرمة الايذاء من خلال الاطلاق، اطلاق إيه؟ لكن دليل اخر باطلاقه اجاز لنا ايلامه، وهذا عندنا هم مطلق يتعارض الاطلاقان بالحقيقة، اطلاق حرمة ايذاء الانسان او ايذاء المؤمن، هذا الثاني يعني فما خرج عن رقة الإسلام، لا ما خرج، لكن هذا يشمل دليل الحاد، يشمل دليل الحاد، ما يشمل دليل المؤمن الذي لا يجوز إيلامه، يشمل دليل على عدم شمول دليل الحاد، دليل الحاد مطلق، دليل الحاد مطلق، إطلاق حجة أخو، صحيح هذا، فهذا إطلاق من تمسك به، لكن هم مطلق سيدنا إذاك خرجنا من بنفس أدلة الحدود، خرجنا عن ذاك، يعني مو دليل خاص حتى نقول نخرج، يعني غايته أنه تقولون أنهم يتعارضان بنحو العموم والخصوص من وجه، غايته هذا يتعارضان بنحو العموم والخصوص من وجه في مادة الاجتماع، بلي وهذا المولد خب في مادة الاجتماع يتساقطان، بالنتيجة ماكو دليل على حرمة الإيذاء، الأصل عملي بعد ما نستدل بإطلاق دليل هذا، إيه فماكو دليل على الحرمة، أقول فدليل على حرمة إيلامه ماكو، نعم دليل على وجوب إيلامه ما عندنا، لكن دليل على حرمة إيلامه ما موجود. يعني من نسأل الفقيه بعد أن نقول له منه شنو مستندك على حرمة عدم حرمة الإيلام، ما يقول إطلاق دليل الحد. إيه أفرضه يقول. لأنه عارف الإطلاق أصلا. خوف. يقول تساقطان وتجلي البلاء عن حرمة الإيذاء. لأن دليل حرمة الإيذاء ما شمل هذا المورد. أفرض دليل الحد ما شمل. بالنتيجة مصاحب الإشكال كان يقول يحرم، صاحب الإشكال يقول يحرم الإيذاء، يقول لا يحرم الإيذاء، لا تثبت حرمة الإيذاء يعني وجوب التخدير، الوقت انتهى وكلامنا لم ينتهي.